السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا عمال ابن عباس فلا به بعد الصلاة هذه ليست كذلك. وقد أنكر هذا الحديث والصلاة أيضا ابن محمد وابن معين وجماعة من أهل العلم مع أن هذا مع أن هذه صحيحة، لكن على فرض أن الحديث فلا يجوز لا يجوز أن يتبع الناس صلاة التسليم، وهذه من البدع الجديدة من البدع الجديدة أن بعض الناس يأتون في وقت معين مثلا في رمضان أو في بعض الأشهر فيجمعون الناس فيصلون به صلاة التسليم، وهذا من البدع ولا يعلم أحد من السلف عن ذلك، هذا لا يكيد ذلك. كما قلنا الواجب من أهل العلم أن هذه الصلاة لن تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك. ما يتعلق بالمسجد؟ الأصل بالمسجد أن يقيم الناس من الموت أو من الشمس أو من الحر، وكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على أعمدة من خشب، وكان سقفه مع رشد من جليد، وكان سقفه مع رشد من جليد. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنؤمر بتشييد البيوت أو تشييد المساجد، نتمكن من ذلك، إنما أريد أن نقيم الناس من الشمس من المطر من الحر. المساجد هذه لا غاية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأن المساجد لذلك لا تجمع مع الواضح. الآية هذه أهل العلم لهم فيها قولان على كلتا الصراط. التفسير الأول: وأن المساجد لله هذه يعني البيوت فلا تدعو مع الواضح، لا تشركوا الرب سبحانه وتعالى. القول الثاني: وأن المساجد يعني أنها مواضع السجود، مواضع ليلة السبع. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الواضح يعني فلا تتعبدوا بها لغير الله عز وجل. وإن كان الله من الآية المساجد لله أمين. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله. هناك أشياء تفعل في المساجد من الشرك عياذا بالله، وهذا لا يجوز. وأمتنا وحي ربنا سبحانه وتعالى ومثلا لأنها أمة أو لأنها أمة فقط التوحيد. وأنتم تعلمون أن أفضل ما يبقى العبد به ربه يوم القيامة لا إله إلا الله، كما الحديث الصحيح يقتل الرجل فيقال الرجل عند أهل النار من أهل المشركين: أرأيت لو أن لك ما في الأرض ذهب كنت تهتدي به، يعني اليوم لو كنت تملك الدنيا كلها ذهبا، أكنت تعطيني هذا اللي هذا وتقول أهتدي من النار؟ تقول: نعم يا رب، لو كان لي في الأرض ذهبا لأعطيت طريقي. قال الله عز وجل: أردت منك أهون من الناس، أردت منك أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. ولذلك أن تنظر إلى إبراهيم عليه السلام الذي جعل قومه مثل الناس، كانت دعوته قال: وذنوبني وذنوبي أن نعم الرسول. إبراهيم الذي قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم كان أمة قال: وذنوبني وذنوبي أن نعم الرسول. يعني قول إبراهيم عليه السلام أن تزيد قدمه ويشرك بالله عز وجل. من جملة الأمة ما ابتليت به الديار المصرية منذ الدولة التي تسمى بالفاطميين، وهي دولة الفاطميين، دولة العبيديين، بعد ذلك فتح اليهود الذي دخل مصر وادعى أنه من نسل فاطمة رضي الله عنها، وأنه من نسل أهل البيت، وسموا بالفاطميين، ودخلوا الديار المصرية فقرروه، وهم المعتزلة الفاطمي والدور الصقلي والكلام الكبير خرجوا الديار. فأول ما صنع وضعوا القبور في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان من آخر ما وصى به وهو على فراش موته، قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم المساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا إني أنهاكم عن ذلك. هذا أعظم شيء ينبغي أن يعرفه المسلمون. الأئمة الأربعة أبني الحرمان والشافعي واحد جمعتهم على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة، جمعتهم أنه لا يجوز أن تصلي في مسجد به قبر. الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد قال بحرمات الصلاة في المساجد مقبول. ومن ومنهم يعني لما طبعت من قال فلا صلى الناس لذلك في قبر بطلت صلاته صلاة الطير ولكن منعت. الذي نريده من هذه الكلمات ربنا سبحانه وتعالى قال وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله المساجد بنيت لذكر الله عز وجل وللصلاه وللتسبيح ونحو ذلك. فماذا صنع المشركون؟ كانوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ام حبيبه وام سلمه الى ارض الحبشه فوجدوا فيها كنائس لها تصاوير فاسالوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه فقالوا اين كذا وكذا وكذا فقال النبي اولئك شرار القلب كانوا اذا مات رجل صادق فيهم بنوا عليه المسجد صوروا له التلاميذ. المسجد هذا ليس موضعا للدفن المسجد ليس موضعا للدفن كما ان المقبره ليست موضعا للصلاه يعني لا يجوز ان تصلي في المقبره كذلك لا يجوز ان تدفن في المسجد. اما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا امر خاص به صلى الله عليه وسلم وليس حجره عائشه المسجد. النبي لم يكن في المسجد النبي يكن فين؟ في حجره عائشه رضي الله عنها رضي الله عنها. واول ما دخل حجره المسجد النبي عن الملك قد انكر عليه التابعون سعيد بن المسيب وجماعه كانوا موجودين في زمن حجره عن الملك وهو اول ما نزل الجانب هذا للمسجد وادخل الحجره فيه لكن الرب لذلك كيف تخلي ذلك هنا رساله الشيخ الالباني رحمه الله عليه اسمها تحذير السالب من انتقال القبور والسالب يعني نذكر فيها شبهات يعني الذين يقولون الشاهد من لا يجوز ان تصلي في المسجد به الارض مما يفعل بعض الناس اذا اصابته الكوبه مثلا او اصابته النزيله او ولد نفسه يجي يقول تعالى ما صلي في الحسين تعالى ما صلي في سيدنا زين او سيدنا النبي مثلا يفعل هذا. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في صحيحين من حديث ابي هريره لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى. فلا يحل لاحد المؤمن من ذلك واليوم الاخر ان يقول انا ساذهب بنفسي في بالي او في بالي من باب البر من باب الايه؟ لثالث البر هذا مبني عنه. لكن يجوز لك ان تشد الرحل الى هذه المساجد الثلاثه لما فيها من فضيل. اما مع هذه المساجد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الى ثلاثه مساجد. ثم ان كان في تلك المساجد قدر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون عن الجهود من صار تاخذ القبور لله المساجد الا ان نهاكم عن ذلك الذي نهاكم عن ذلك الذي نهاكم عن ذلك. لذلك مما ينبغي ان يعلم قرعه العافيه المصلي بتشرف في البدوي البدوي يحج 6 ملايين كل سنه. البدوي ماشي البدوي طبعا وجود البدوي مصلحه عامه يعني مصلحه كنا لما نقول لا ما حد يشيلها يقف قدامك الحديد. ليه؟ الدخل الذي يدخل الى صناديق البدوي الخادم غلبته في السنه ووضع لها ثلج. يعني الواحد يتمنى شخص في المنام. غير المنام. فانت تمنع يعني اقول كم كلام البدوي يذهبون الى المراه الواحد الواحد عايز يموت ويتنفع عن البلد. النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك غير الله. وهذا يسمى منك. منك يذبحون المراه الخاطئه يعني تطلع الروايح ولا تطلع الناس وتلقيه في صندوق البدو. ليه؟ عشان البدو يشفيها او يجيبها الوالد او يجوز بنتها او كلام. هذا كله من الشرك الذي ينبغي ان يموت. الأمة ينبغي أن تعتني عن ربها سبحانه وتعالى. شوف اليهود لما جاء عبد الله بن سلام وغيره يقول يعني قص على النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم القوم أنتم المسلمون نعم القوم أنتم لو أنكم تشركون بالله. فقال نشرك بالله كيف نشرك بالله؟ قال إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. إنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. أغلب الناس يقول يقول أنا أقول على الله عليه. لا. فقال فماذا نقول؟ قال قولوا ما شاء الله ثم محمد. مجرد الواو كل فقط للناس بالفراغ ولهم بالتلاعب الفراغ. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مجرد ايه؟ كلمه خشيه ان تدعم الشرك. من اول شرك اول شرك وقع في الناس بسبب شيء مباح. وهذا ستذكره يعني فيما تذكر ان شاء الله سبحانه وتعالى. لذلك المصائب اللي بتحصل في بلد وفي هذه المساجد نحن لا نعرف الناس من دونهم. ان كان وليا لله فولاياته تنفعه هو عند الله عز وجل، وان كان وليا حقا فان نتقرب الى الله عز وجل بحب اوليائه. ان نتقرب الى الله عز وجل بحب اوليائه، لكن ليس الحكم معناه ان تتمسك وان تذهب تشق الرحم، لا، وان تذبح هناك وتروح للندوب، كل هذا باطل. بقول لكم 6 مليون كل سنه بيحج البلد وبيخش البحر. طبعا من المصادر التي ينبغي ان تكون عند الله فقط. أي مسجد فيه قبر الأئمة الأربعة على حرمة الصلاة فيه. كلام ده مش دي، يعني مش كلام بتعلم منه، لا، أنا بقول لكم الأئمة الأربعة على حرمة الصلاة في المسجد الذي فيه قبر. أي مسجد؟ أي مسجد فيه قبر؟ ليه؟ لماذا حرم هذا العلم؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ صيانة لجمال التوحيد. التوحيد ده حاجة عظيمة جدا. ما ينفعش انك تشين التوحيد فتصلي في المسجد به قبر، لانه سيكون ذريعه للشرك ثانيه ان يعرف ما يقدر. وكما قلت لكم اول شرك ذهب في الناس بسبب هذا، وان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الشرك سيعود في الامه الثانيه، وان من الناس من سيعبدون ذا الفرس في اخر الزمان ستعبد الطريقه من امتنا صنما عياذا بالله. النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم، قال لا تقوم الساعه حتى يعبد ذو الفرس، وكان قبل ان يعبد بالتهليل، وحتى تضطرب الرياض كذا عند الفرس. احنا كل هذا سدد الذريعه، سدد الذريعه لايه؟ الشرك عياذا بالله. المساجد لها وظيفة. لا ندخل قبرا في المسجد. طبعا مسألة ان احنا نهدم القبور كلام ده لا، هذا خطأ. مسألة هدم القبر وهذا الكلام ليس هذا من منهج اهل السنة والجماعة. انما إزالة المنكر ان كان منكرا عاما فالحاكم وحده هو الناظر بذلك. الحاكم وحده هو الذي يزيل المنكر عاما، لكن يخرج جماعة من الناس ويقول ده حرام تزيله لا. وما أصيب المسلمون بهذا الظلم الذي كنا فيه إلا بسبب طائفة من الناس كجماعة التكفير والهجرة وغيرهم ممن كانوا يتبنون ويوم عام. جماعة التكفير والهجرة يوم عام في علاية شمال سيناء ونحو، والآن ستكون على الأنوار. لو لم يعرف المسلمون عقيدتهم يفسدون على الناس دينهم. كانوا ماذا يصنعون؟ كانت الفرح يجمعون فرح في الشارع وجايبين اي حد ويفعلون العصر. فهؤلاء هذه الجماعه تخرج بالعصيان وكذا وتضرب الاتفاق وتكسر الفرح. هل هذا جائز؟ لا، هذا ليس جائزا، ليس من خصوصنا نحن. انما نحن نقول هذا كان هذا خطا، لكن من يجد ان يؤيد الحاكم او من تبرر الحاكم بازاله المنكر. اما نحن ترتب على ذلك انه اعظم. وما الذي جناه؟ كسر الانفاق وعمل بعد ذلك بخراب المصاريف وفيه امل نحو الصفار. فاحنا محتاجين الى نوع من الوعي كيف نعامل الناس بحل الفضل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوصل المسلمين بامر دين. مساله ان بعض الناس في الكتب واحنا نزعل، بعض الناس يقول لنا هذا الكتب احنا لازم نزعل. أعتقد ينبغي أن تصان عقول المسلمين عما يفسدهم. لا يحب لي ولا غيري أن يوزع الكتب لا يعرف ما فيه. إنما ينبغي أن تصفح وأن يعلم ذلك وأن يعلم فيها، ثم إذا رأينا أنها لا تحمل لغنا ولا اعتقادا فاسدا وزعناها. لكن مجرد أن احنا نوزع على الناس هذا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. صيام الكلام السنة زمان يحرقون قلوب أهل البدع للحفاظ على عقول المسلمين. الرجل العامي الذي ليس له صلة بالعلوم الشرعية إذا قرأ الكتاب هو لا يعرف الكتاب لرجل عالم ومجاهد قرأ الكتاب وقرأ فيه ربما يقرأ ويعتقد الأشياء في الكتاب باطلة فينوح عن ذلك هذا المكان واجب الناس أن يبينوا. ولذلك لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر بن الخطاب صحيح فقال ما نهي عمر فقال صحيفات كتبت فيها او كتب لي فيها بعض اهل الكتاب كتب له جمله من الحكم السلف. فعمر انزل الصحيفه معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الضابط عمر الرجل اخذ صحيفه من عمر ووزعها وقال اموت لو يكون انتم من الخطاب متحيرون ما بين ظهرانيكم والله لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه الا ان يتبعه. فمزق النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح التي فيها كلام من او فيها كلام من اهل الكتاب مع عمر بن الخطاب الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما ايه يا ابن الخطاب ما سبق فجر الا سبق الشيطان وفجر هذا الفجر يعني ايمان في الدرب. ومع ذلك طلب النبي ان تتلاوت عقيده عمر بمجرد كتاب او صفحه. كذلك نحن ينبغي ان نفعل هذا المسلم لا تقرا اي شيء كذلك لا ينبغي لاي احد ان يتكلم بدين الله. مساله الكلام بدين الله نعم مع الناس ويتكلم مع خمسه سته مع كذا نحن نقول دين الله عز وجل ينبغي ان يقال. وكان سعود بن الحجاج امين المؤمنين الحديث سلف اذا ولد امرا في المسجد يحدث الناس وليس من اهله ليس من اهل التحديث قال والله لئن لم تنتهي لأرفعن امرك الى السلطان. يعني اما تسكت اما دخلت السجن. طبعا احنا دلوقتي الناس على كل حال ينبغي ان نكون عقول الناس من الخطر. واعظم شيء يهدم الامه الخطر العقلي. لذلك ماذا فعل اليهود والنصارى والهنود؟ أرادوا أن يحتلوا بلادنا عقدية. وحدية. وأول شيء فعلوه أنهم فسروا اللغة العربية. أول شيء عملوه عشان يحتلوا البلد عملوا إيه؟ أدخلونا اللغة العامية. اللغة العامية هي لغة العجمة التي صدر الناس بها يفهمون كتاب الله عز وجل لما دخل العجمة. هذا شيء